لا شك أنه هناك اتفاق بين العلماء أنه إخراج الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي، وهذا الجماعة من أعذار الشرعيين. إيه فإذا كان هو لا حرج عليه من أداء كل صلاة في وقتها في البيت جنب الصوب مثلا، والى اخره من هنالك من امثال. ثم هو جمع، كيف يقال انه هذا ليس شرطا بالنسبه اليه؟ لا، هذا الغاء، الا اذا كان في عنده شيء من التشيع يرى انه التقرب الى الله بالجمع بين الصلاتين في ايام السنه كلها نكايه باهل السنه، ومثل ما بيقولوا ان شاء الله، ومثل ما بيقولوا عنا بالشام ما أدري عندكم موجود، نكاية بالطهارة شخ في الباسو. تلوها بس يا شيخنا نفس السور الأخ علي بدنا نضيقها ونسورها في من جاء متأخرا. ما هو جابها في المتأخر يعني إليها سأرجع. ارجع. هذا الذي جاء متأخرا هو يعني هو فرح ومسرور جدا أنه الإمام هذا سيجمع وسيأخذ بالرخص، يعني يريد أن يأخذ بالرخصة، فهو تأخر قليلا ففاتته الصلاة الأولى، فإن هذا التأخير يعني يحرم من هذه الرخصة؟ الرخصة لماذا هي شرعت؟ قلنا قل لا أراد أن لا يحرج أمته. الله يسامحك. آمين. الحديث هذا الذي أنت تستأذن به الآن ليس هذا محله. نحن قلنا أنفا لو أراد رجل يجمع في بيته يجوز؟ قلنا لا. قلت ولا قلت؟ قلنا. قلت. هو هيك بريد. قلنا. أنت بتقول معنى هيك؟ إذا قلت معنى هيك سقط كلامك كله. انا اقول يعني في من جاء متاخرا فهذا الوقت القليل ما تعيد عليه كلامك يعني يكون منفردا اذا صلى في بيته. نعم. هل له ان يجمع؟ لا يجمع. لماذا؟ لانه لا حرج لديه، فالدفء ممتلئ والغطاء موجود الى اخره. هذه الجملة يا متورة أنت، علة للحكم ولا أي جملة؟ لا حرج. نعم. علة تامة ولا ناقصة؟ ربما فهمت أنا، فعلى ما فهمت أقول ناقصة. على ما فهمت عرفتها. فالعلة الناقصة تستقل بالحكم الشرعي؟ لا تستقل. إذن لكنني أريد أن أقول أنا هذا الذي فهمته. قل ما تشاء يعني كما تريد مني أن أفهم، لكن الآن أريد أن أفهم كما أريد أنا أن أفهم، وأنا أريدك أن تفهم كما تريد أن تفهم. نعم. لماذا لا نقول أنها يعني علة كاملة؟ تفترض أنها علة كاملة. لماذا لا نقول ما هو المانع؟ ما بإمكانك بدليل أنك تفرق بين الرجل يصلي في بيته لوحده أو في حانوته وبين الرجل يصلي في المسجد، فتقول الذي يصلي في المسجد يجوز له الجماع والذي في البيت لا يجوز له الجماع. فإذا وهذا باعتبار أنها علة تامة فهو في البيت لم يتحصل على العلة وهي الحرج. هذا هو. أي نعم. والذي في المسجد مشى هذه المسافة ووقع في الحرج. جميل. يجمع بين الصلاتين. لا بس الذكر في المسجد المقصود فيه الجماعة، في البيت قد يكون في انفراد وقد يكون في جماعة. نعم، ولكنها ليست كجماعة المسجد. نعم. هذا المستقر في أذان الجميع. نعم. فليس فيه قلت وقلنا. نعم. هذا أمر مجمع عليه. طيب